بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مع برنامجكم عودوا تصحوا. نتكلم اليوم إن شاء الله عن الحجامة وبعض الحالات التي بفضل الله شفيت تماما بإجراء عملية الحجامة. الحجامة كما قلنا هي وسيلة طبية أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومما قال صلوات ربي وسلامه عليه: شفاء أمتي في ثلاث، في شرطة محجم أو لعقة عسل أو كية بالنار توافق الداء، وأنا أنهي عن الكي. والترتيب يبين الأهمية. شرطة المحجم ذكرت أولا فهو يبين الأهمية، وكما قال صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي، ولم يقل دواء أمتي، أي أن الحجامة ليست دواء ولكنها شفاء، لأن الدواء قد يشفي وقد لا يشفي، أما الذكر شفاء فإن فيها الشفاء شفاء قاطعا بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن تجاربنا وخبراتنا وممارساتنا في الحجامة نشهد بالله العظيم أن الحجامة شفاء شفاء شفاء، وشفاء سريع وناجح وناجع بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن الحالات الصعبة التي يكون العلاج فيها لسنوات حالات الصرع أو حالات الكهرباء الزائدة بالمخ. بفضل الله سبحانه وتعالى جاءتني حالة لطفلة عمرها حوالي 11 عام تصرع، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه أجريت لها عملية الحجامة على ما نسميه جوزة القمحدوة أو أعلى نقطة خلف الرأس، في وسط الرأس أعلى نقطة من الخلف. بفضل الله سبحانه وتعالى من مرة واحدة تم شفاؤها بفضل من الله ونعمة ومنه وكرمه. أيضا الحجامة هي من أفضل علاجات الصداع، والصداع كما نعلم عرض، أكثره عرض وأقله مرض، فهو يعرض، قد يكون الإنسان عنده إمساك في بطنه فيسبب له صداع، وقد يكون عنده التهاب في المفاصل أو خشونة بالمفاصل فتسبب له صداع، قد يكون نومه غير منتظم فيسبب صداع، قد يكون عنده سوء في الهضم فيسبب أيضا صداع، حموضة زائدة في المعدة تسبب صداع. فعلى الحجام هنا أن يعالج المرض لا العرض، يعني يبحث عن سبب الصداع فيعالجه أولا. وأما إن كان الصداع مرض يعني لعلة بالرأس، فعلى الحجام أن يتفاعل معها فورا. وبفضل الله سبحانه وتعالى لم نجد للصداع النصفي خصوصا علاج، وخاصة المزمن، الصداع النصفي المزمن لم نجد له علاج إلا الحجامة بفضل الله ومنه وكرمه. طيب، يسأل سائل: الصداع غير الطبي يعني بسبب مس جني أو بسبب حسد أو بسبب سحر. فهل الحجامة تشفي منه؟ الشافي سبحانه وتعالى هو الله، والحجامة وسيلة شفاء. ومن أفضل علاجات المس والسحر والعين والحسد هي الحجامة، لأننا كما نعلم أو كما علمنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيكون الحجام الذي عنده خبرة في التعامل في هذه الأمور لابد أن يكون ملما بالتعامل في هذه الأمور حتى يتعامل معها بالحجامة، لأن موضع المحجمة قد يختلف من شخص إلى آخر ومن حالة إلى أخرى. وهنا على الحجام وهو يرقي أن يصطاد عدوه بكأس الحجامة. وأفضل للحالات حالات مس الجن أو السحر أن تكون المحجمة من التي تعامل بالنار، يعني ليست بشفط الهواء ولكن بإشعال ورقة أو قطنة أو أي مادة مشتعلة في كأس مصمت، يعني كأس محجمة أو ممكن يكون كوب أو كأس صغير، فتوضع فيه مادة محروقة وتوضع مباشرة على المكان الذي يراه الحجام أو الراقي. بفضل الله سبحانه وتعالى تكون نتيجتها سريعة وفورية بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن العجائب ومما رأينا في هذا التعامل مع مس الجن أو السحر أن الجان يمنع أو يكره المريض في الذهاب إلى الحجام ويستنكر حتى قدوم الحجام عليه، وحتى عند التعامل مع الحجام قد يظهر الجني بصورة عنف، يعني المريض يكون عنيفا قد يتطاول على الحجام، وهذا رأيناه. ولكن على الحجام أن يكون ذو بأس وذو فطنة وألا يهتز، لأن إذا اهتز قد يضار من هذا الجني. وليعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا، وليتعامل معه بكل قوة وحزم بسم الله ويتوكل على الله. فبكأس الحجامة وبالحجامة وخاصة النارية، لأن الشيطان يخشى النار، يتمكن منه بفضل من الله ورحمة. وهذا رأيناه كثيرا. ومن الأعجيب حتى أن عند خروج الدم من المحتجم المسحور أو الممسوس رأيتها أكثر من مرة أن كأس الحجامة ينتفض من على جلد المريض، من على رأسه أو على ظهره أو أي مكان، كأنه ينفجر ويملأ المكان دم، وقد يلوث ثياب الحجام. هذه رأيتها بأم عيني يمكن أكثر من 3 مرات. والموجودون مع المريض والحجام يقرون بذلك بأنها حالة ليست طبيعية. فهنا أوصي إخواني الحجامين عند التعامل مع شخص به مس أن يأخذوا حذرهم وأن يتحصنوا بذي العزة والجبروت والملك والملكوت ربنا سبحانه وتعالى الحي القوي الجبار الذي لا يموت سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن ينفع بنا، ونراكم في لقاء آخر في حديث آخر عن الحجامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.